التي نرقى بها الدرجات، نتلو بقلب خاشع ويهل بالدمعات، ويهل بالدمعات. فيها فضائل جمة مسكبة البركات، فالله يكرم حافظا عشرا من الآيات، فالله يكرم حافظا عشرا من الآيات، عشرا من الآيات. نتلو بقلب خاشع ويهل بالدمعات، ويهل بالدمعات. نرقى بها الدرجات، نتلو بقلب خاشع ويهل بالدمعات، ويهل بالدمعات. بالصون يحيا يومه فرحا بلا الناتي، حتى لقاء وساوس الدجال والآفات، حتى لقاء وساوس الدجال والآفات، الدجال والآفات. بسورة الكهف التي نرقى بها الدرجات، نتلو بقلب خاشع ويهل بالدمعات، ويهل بالدمعات. درجاتي نتلو بقلب خاشع ويهل بالدمعات، ويهل بالدمعات. يا مشعل في وهجها سيل من الخيرات، رتلفة تلك شمائل تروي الجواب ثباتي، رتلف تلك شمائل تروي الجواب ثباتي، تروي الجواب ثباتي. سورة الكهف التي سورة الكهف التي نتلو بقلب خاشع ويهل بالدمعات، ويهل بالدمعات.